العائلة تسأل وتقول أنا زوجة ثانية وله أولاد مني ومن غير من الأولى، وجبنا أتينا وأحضرنا لكل ولد من أولاد شقة، لكن الشقق متفاوتة في المساحة وفي السعر، هل يجوز أن يكتب لأولاده أم أن يتركها كذلك يعني لبعد الموت ميراث؟ أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها، يجوز لنا شرعا أن نكتب الشقق بأسماء الأولاد منعا للنزاع فيما بعد، ففلان هذه شقته ويكتب العقد باسمه ويوضع في العقد شرط بسيط جدا لا يجوز له التصرف فيها لا بيعا ولا شراء ولا هبة ما دام أبوه على قيد الحياة. شكرا. هذا يجوز؟ نعم يجوز منع للخلاف بعد ذلك، ويجوز شرعا أن يتركها تقسم ميراثا، وهذا قد يحدث نوعا من المشاكل، فهذا قد أخذ شقة وقام بتوضيبها والآخر والثالث، إذن أنصح أن يكتب لكل واحد حقه. هناك تفاوت في المساحات والأسعار، إذا كان تفاوتا ليس كثيرا لا بأس ولا حرج، فهذا أمر يعني يعفى عنه أو يسامح فيه. أما إذا كان تفاوتا كبيرا يتم التعويض إن شاء الله سبحانه وتعالى.